السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب الوفاء بالعهد، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال: حدثنا أبو الطفيل، حدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. بعض العلماء يقولون حسيل هو والد حذيفة، أما اليمان فقالوا إن اليمان أصلا قالوا إن حسيل هو والد حذيفة. قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. وحذيفة بن اليمان كيف يقول خرجت أنا وأبي حسيل؟ لولا الفصل لقلنا أنا وأبي حسيل، بس لا تكون أنا وأبي، إنما تقول أنا وأبو حسيل، لكن أنا وأبي حسيل. قال بعض العلماء حسيل هو والد حذيفة، وإنما اشتهر حذيفة بأنه ابن اليمان أنه حلف بني عبد الأشهر اليمانية، حلف بني، وقيل إن اليمان جد بعيد لحذيفة، يعني اليمان ليس بالاسم، يعني حذيفة منسوب إلى جد بعيد له، ووالد حذيفة اسمه حسين. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريده إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولنقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فهذا الذي منع حذيفة بن اليمان أنه قبض عليه المشركون وهو في الطريق إلى بدر، قالوا: أنت ذاهب إلى المدينة، أنت ذاهب إلى محمد ناصره. قال: ما أنا ذاهب إلى محمد، أنا ذاهب إلى المدينة. أخذوا عليه العهد والميثاق ألا يغدر بهم، فذهب وقال للنبي ذلك، فقال: نفي لهم بعدهم ونستعين الله عليهم. أما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد السر هذا هو أسماء المنافقين وحديث الفتن، كان يعلم أسماء المنافقين. ويذكر أن عمر رضي الله عنه كان يأتي يسأله: أنا منهم يا حذيفة؟ فيقول: لست منهم يا أمير المؤمنين. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.